وبعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو غير ذلك مما ورد. وينبغي في السجود أن يكثر من الدعاء، وأما في الركوع فيكثر من التعظيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.